صدق حلو ما حضرتيه محاضرتين بس ما عليها حمص طنطيط ما لها الثانية يا دكتورة قرب المايك عشان احنا نسمع أيوة سجلت على لسنا صفحة كم الفصل السادس 141 أنا مفروض أطلع من المحاضرة وأنا عارفة إيه مفهوم التدريب الإداري؟ إيه أهمية التدريب الإداري؟ إيه أنواع التدريب الإداري؟ شروط البرنامج التدريبي؟ الأساليب اللي أنا بستخدمها في التدريب؟ ومعوقات التدريب الإداري؟ من وجهة نظرنا كده يعني إيه تدريب؟ لا هو المواقف العظيمه احنا ما جاوبناش احنا هنا اللي بعد وانا ما قلت او معلومات اكثر دقه للوصف او نقول مثلا خبره او معلومات للتدريب كلام مستفز سهر فؤادين نجاح مش نجاح والله خلي البيت تنطبق تطلع من الحجر اللي كانت فيه على حسب الثلاث سنين اللي بينهم زعل كجوب الله صو كسروها يا طبعا المتدرب الأخصاء المتدرب يا هو تمام؟ عندنا تعريفات كتير قوي للتدريب عمليه مركبه. عمليه مركبه يعني ايه؟ يعني نظري وعملي، جانب نظري وجانب عملي. جانب نظري يعني زي ما انا اجي هنا اقول لكم مثلا يا جماعه دور الاخصائي الاجتماعي ان هو يعرف ايه مشكله العميل، يشخص المشكله بتاعت العميل، يعرف مين هم الاضرار المشاركين في المشكله، وبعد كده يحط خطه العلاج او خطه الحل لتخطيط المشكله بتاعته. ده النظر، ده النظر. انا كده ايه؟ نظر شرح معلومه. انا كده عملت جانب النظر اللي هو كنت بديكم المعلومات او المعارف دي بشكل ايه؟ بشكل نظري. طيب هنطبق بقى الجانب الميداني عشان يبقى قرارنا كويس. هنطبق الجانب الميداني ازاي؟ اداء العمل. في حاجتين بالنسبه للي انا قلته. اول بالنسبه انا قلت ان انا دور الاخصائي الاجتماعي ده لما اطبق دور الاخصائي بالفعل، يعني انا هشتغل في وظيفتي وهطبق دور الاخصائي، يعني بتعامل مع عميل ايه عميل ايه المشكله، وبعد كده اعرف المشكله بتاعته ايه، واحدد المجال بتاع المشكله بتاعته ايه، واشوف المشكله بتاعته، بعد كده احط خطه العلاج. يعني كده خطوات خطوات في الميدان. اول انا ممكن بشكل مبسط جدا واحنا قاعدين هنا في المدرسه، بعد ما قلت لكم الاخصائي الاجتماعي بيعمل 1 2 3 4، نعمل هنا مقابله تمام، ونطلع حد منكم يعمل دور الاخصائي الاجتماعي وحد يعمل دور العميل. يبقى انا كده اللي انا قلتهم 1 2 3 دول نعملهم جوه المقابله. يعني لكن انا بالظبط في مقابله مع العميل، العميل عنده مشكله والاخصائي الاجتماعي بحل المشكله دي، وبطبق انا بقى دوري كاخصائي اجتماعي اثناء المقابله. يبقى احنا كده استخدمنا ايه؟ في نفس المكان اهو، في نفس المكان استخدمنا الجانب النظري واستخدمنا جانب ايه؟ العمل اللي هو الجانب ايه؟ التطبيق. يبقى عندنا اول حاجه التدريب، فنقول ان هو عمليه مركبه بتجمع ما بين الجانب النظري والجانب الميداني او الجانب العملي او الجانب التطبيقي، كلها مسميات. تمام؟ رقم 2 ان التدريب عمليه مستمره ومتواصله. التدريب عمليه مستمره ومتواصله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التدريب ده بيستمر معايا من اول ما بستلم وظيفتي، يعني من اول ما اتعين في الوظيفه دي لحد ما اسيب الوظيفه خالص، سواء سبت الوظيفه على طريق المعاش او استقلت او نقلت من وظيفه معينه لوظيفه ثانيه وهكذا. المهم ان التدريب ده بيبقى عمليه مستمره معايا من اول ما بستلم الوظيفه لحد ما بسيب الوظيفه بتاعتي. طيب رقم 3، رقم 3 ان التدريب بيساعد الاشخاص ان هم يؤدوا دورهم او يؤدوا وظيفتهم او عملهم باعلى كفاءه ممكنه. طب ازاي؟ يعني من خلال التدريب بقدر اوفر في المجهود، بقدر اوفر في الوقت، بقدر اوفر في التكلفه. ازاي؟ يعني انا لو حاجه انا اتدربت عليها وعارفه اشتغلها كويس ممكن اعملها في نص ساعه، لكن لو ما اتدربتش عليها صح؟ حاجه انا اتدربت عليها وبعت خبره ان انا اشتغلها ممكن تاخد مني تكلفه اقل بكتير، غير ان انا لو الحاجه دي انا مش عارف اشتغلها او ما عنديش خلفيه او خبره فيها. تمام؟ فالتدريب هو وفر لي في الوقت وهو في التكلفه. طيب ايه الهدف من الحاجات دي؟ او ازاي ان انا اخلي التدريب، او ازاي استفيد من التدريب، او ازاي ايه الهدف من إن او ازاي اوصل لمرحله ان هو التدريب وفر لي في الوقت وفر لي في التكلفه؟ رقم 1 ان انا بزود المتدربين، المعارف المرتبطه بالوظيفه. يعني بقول المتدرب 1 2 3 المعلومات الخاصه بيه بمجال العمل بتاعه. رقم 2 ان انا بزود المتدرب المهارات اللي هتساعده ان هو يؤدي الوظيفه دي بشكل اكثر كفاءه واكثر فعاله. رقم 3 ان انا بساعد المتدربين او بكسب المتدربين العمليات او الاتجاهات النفسيه الجيده او الاتجاهات الايجابيه. بمعنى انا دلوقتي موظف تمام، وظيفه معينه لا عندي خبره فيها ولا بعرف اشتغل ولا عندي اي خلفيه عن الوظيفه دي، هيبقى ميول ايه؟ اتجاهات ايه؟ ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه. ولا عايز اشتغل ولا حاسس ان انا بشتغل ولا عندي الرغبه في الشغل ولا عندي رغبه في النجاح وان انا اوصل لنتائج او ان انا احقق الهدف بتاع الشغل بتاعي، وحاسس بالنقص بالنسبه لغيري من زمايلي، ما عنديش اي رغبه في التفاعل او في تكوين علاقات مع باقي زمايلي وهكذا، يبقى اتجاهاتي كلها بتبقى ايه؟ بتبقى سلبيه. لكن انا لو متدرب على الحاجه دي وعندي خبره فيها وبعرف اشتغلها كويس قوي، هل هيبقى نفس الاتجاه؟ لا، هتبقى اتجاهاتي كلها ايه؟ ايجابيه. اتجاهاتي كلها ايجابيه لان انا عندي خبره وبشتغل كويس ومخلص شغلي في الوقت المحدد ليا وفي التكلفه المحدده ليا. هيبقى عندي رغبه ان انا انجح وعندي رغبه ان انا احقق الهدف من شغلي، عندي رغبه في التعاون، عندي رغبه في التفاعل والمشاركه مع بقيه زمايلي، عندي رغبه في تصنيع علاقات مع بقيه زمايلي وهكذا. تمام؟ يبقى التدريب بيخلي الاتجاهات اللي عندي بدل ما هي اتجاهات سلبيه تبقى اتجاهات ايجابيه. ايه هي اهميه التدريب؟ اهميه التدريب رقم واحد ان هو بيساعد الاشخاص اللي هم بيلتحقوا بوظيفه لاول مره ان هم ازاي يقدموا الوظيفه دي او ازاي يشتغلوا بشكل كويس او ازاي ايه العمل، يعني تعرفهم على الاقل ان هم هيعملوا ايه وهم هيشتغلوا ايه، نظام العمل اللي شغال في المؤسسه دي او في المنظمه دي ماشي ازاي، انا هشتغل ايه وهشتغل ازاي. تمام؟ يبقى من خلال التدريب انا بعرف مهام وظيفتي الجديده وبأدي المهام دي باكثر كفاءه او باكثر فعاليه. تمام؟ رقم اثنين في حاله اعاده التنظيم دي حاجه بنعملها ان احنا بننقل مثلا موظفين من وظيفه معينه لوظيفه ثانيه. تمام؟ طيب اللي هو الترقيه التربيه ان انا برجيه يعني هي لا يعني مثلا احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا ادارات، احنا كمان بنعمل ادارات كتير، عندنا شؤون طلبه اداره، شؤون دراسه اداره، العلاقات العامه، العلاج الاجتماعي، التدريب الميداني، الدراسات العليا، المكتبه، وهكذا. يعني كل كليه متكونه من ادارات مختلفه. انا عندي في اداره الدراسات العليا 5 موظفين وعندي في اداره التدريب الميداني 5 موظفين. اعاده التنظيم معناه ان انا اجيب الموظفين إدارة التدريب وأحطهم في الدراسة العليا، وجيب اللي في الدراسة العليا وأحطهم في التدريب. طب الهدف من ده إيه؟ الهدف من ده اكتساب الخبرة، يعني أنا مثلا عندي خبرة في مجال إيه؟ في مجال التدريب، بعرف أشتغل ورق كويس وبعرف أشتغل كويس وبعرف كويس، لكن ما عنديش خبرة بمنافسة المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها اللي هي كلية تخصص معايا، لكن دي إدارة ودي إدارة، أنا عندي خبرة في الإدارة دي بس ما عنديش خبرة في الإدارة. فعادة التنظيم بنعمله لتبادل الخبرات، يعني أنا بكتسب خبرة في الإدارة بتاعتك. بكتسب خبرة في المجال بتاع الإدارة الثانية وزميلي بيكتسب خبرة في الإدارة بتاعتي، فبنعمل تبادل للخبرات ما بين إيه؟ ما بين الإدارات. دي اسمها إيه؟ إعادة التنظيم. طيب في حالة إعادة التنظيم وأنا موظف في العلاقات العامة ونقلوني من العلاقات العامة وودوني شؤون الطلبة، هعرف أنا أشتغل شؤون الطلبة؟ مش هعرف. فبالتالي هنا ايه؟ التدريب عمليه ضروريه عشان اعرف ادي وظيفتي الجديده اللي انا اتنقلت فيها. في الحاله دي خلاص؟ يبقى في الحاله دي التدريب عمليه ضروريه عشان اقدر ادي وظيفتي الجديده اللي انا ايه؟ اتنقلت فيها. رقم ثلاثه عندنا اللي هي تغيير اساليب القيام بمهام وظيفه معينه ولكن ما غيرتش هدف. انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي هدف معين. تمام؟ بحاول اوصله وعندي نظام انا بستخدمه عشان اوصل للهدف ده. تمام؟ الظروف اضطرتني ان انا اغير النظام لكن نفس الهدف اللي انا ايه؟ نفس الهدف اللي انا هحققه ولكن انا هستخدم نظام تاني. مش فاهم. احنا كلنا هنوصل لنفس الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، بس حتى لو غيرنا النظام يعني افرض دلوقتي انا الظروف هتنقل عليا ان انا اغير النظام اللي انا بستخدمه معاكم. تمام؟ عشان الهدف الاساسي اللي هو ايه؟ العمليات التعليميه ان انا اوصل المعلومه. تمام؟ المنهج الدراسي اللي انا وجهته دلوقتي يعني زي مثلا ظروف كورونا احنا كنا الاول ايه؟ كنا بنعتمد بشكل اساسي على المحاضرات اللي هي المنخفض اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي بشكل مباشر دلوقتي. ظروف كورونا خلتنا نرجع لعمليات تعليميه ثانيه خالص وهي ايه؟ اونلاين. تمام؟ دلوقتي المحاضرات الفتره من الفترات كانت المحاضرات كلها عفوا يعني بقت بتستيل صح؟ انا كده غيرت النظام لكن غيرت الهدف؟ ما غيرتش الهدف. طيب لما انا غيرت النظام من نظام المحاضرات العادي لنظام المحاضرات الالكتروني، طب انا ما عنديش حد بياخد النظام الجديد، فانا هنا في الوقت ده انا محتاج تدريب او محتاج ان انا اتدرب على النظام الجديد عشان اعرف اقدم وظيفتي بالنظام اللي انا هستخدمه كان في اداء المهام بتاعتي او تحقيق الهدف الاخر. رقم 4 شغل المناصب القيادية. شغل المناصب القيادية يعني انا موظفة في وظيفة عادية والتأثير من الوظيفة دي لمنصب مثلا بدل ما انا موظفه بقيت مدير المؤسسه، انا عامل انا مدير المؤسسه معناها ان انا ايه؟ ان انا مشرف تمام؟ ان كل الاعضاء او كل الموظفين بيعملوا تحت اشراف يعني. طب انا عندي خلفيه عن وظيفتي، الوظيفه الاساسيه اللي انا بعملها، لكن ما عنديش خلفيه عن القياده، ما عنديش خلفيه عن وظيفه مدير المؤسسه الجامعيه. مدير المؤسسه مش مسؤول عني انا كموظفه بس، لا ده مسؤول عن كل الموظفين، مسؤول عن كل الادارات اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني انا المفروض يبقى عندي خبره هنا وهنا وهنا وهنا وهنا في كل الادارات وكل ايه الاقسام الموجوده في المؤسسه. في الحاله دي انا لو ما اتدربتش مش هعرف اقوم بدور القائد او تمويل مؤسسه. في الحاله دي بقى التدريب ضروري ان انا اتدرب على المهام او المهارات الاشرافيه والمهام القياديه عشان اقدر اقوم بدور خلاص. دي أهمية التدريب. بعد كده عندنا أنواع التدريب. شو حش تعمل التدريب في هذا؟ عندنا أنواع التدريب، عندنا نوعين أساسيين من التدريب، أو التدريب قبل الالتحاق العمل والتدريب أثناء الالتحاق العمل. التدريب قبل الالتحاق العمل يا سنرابة اللي هو لما يكون سجلين. يعني اللي هو دي 3 شهور إنه وده. يقول تدريب 3 شهور. زي ايه؟ زي مثلا زي هي زي لا ممكن برضو ناخد خبره يعني، بس مش توظيف اساسي. اي لكن انا بتدرب تحت الشغل. يعني ممكن نقول ان احنا زي تدريب الناس التدريب كهرباء، بتتدرب على شغل الاختصار الاجتماعي ولكن تحت الشغل تحت زي طلب الامتياز بتاع تمام. شوف هو ملائم للوظيفة دي ولا لا؟ تمام. مش عارف اذا كانت الموظف ولا لا. كل اللي الهدف ان انا اتدرب قبل ما اتسحب العمل. اول حاجة هعرف ايه هي اهداف المنظمة. اول حاجه هيعرفني ايه هي اهداف المنظمه اللي انا هشتغل فيها، ايه هي التقسيمات بتاعت المنظمه، يعني لو هشتغل هنا ولا ايه هي الاقسام الموجوده في الكليه، ايه هي القواعد اللي ماشيه عليها المنظمه، القواعد القوانين التعليمات. هتعرفي كمان انا ايه حدودي كموظف، حدودي ايه كموظف، يعني عندي سلطه اتخاذ القرار، عندي سلطه ابداء قرار، عندي سلطه تبادل وجهات النظر، عندي سلطه التنفيذ، عندي سلطه التشخيص، عندي سلطه التقييم وهكذا. يعني هتعرفني انا وظيفتي ايه وحدود وظيفتي ايه. اعمل برضه من خلال التدريب انا مسؤولياتي ايه؟ خليك الدور اللي انا هقوم بيه ايه عشان احقق اهدافي. خذي ده تمام؟ خدتي الحاجات دي الاساسيه اللي انا هعرف ايه الخلفيه عن المنظمه، هعرف ايه قوانينها ولوائحها وشروطها وقواعدها، هعرف ايه اهداف المنظمه، هعرف حدودي ايه كموظف ومسؤولياتي ايه وواجباتي ايه وايه الاعمال اللي ممكن اقوم بيها عشان احقق اهداف المنظمه. طيب الحاجات دي ممكن اعرفها ازاي؟ زي ما قلنا في البدايه انا مثلا ممكن اعرفها في ان انا استعين بمديري وهو يفهمني العمل ماشي ازاي. ممكن اعرفها ان انا استعين باي زميل من زملائي او الاخصائي اللي موجود في القسم معايا في المؤسسه تمام. وهلازم زميلي ده وهشوف هو بيشتغل ازاي وبناء عليه هتدرب خبرات في مجال الشغل بتاعي. ممكن كمان من خلال الدورات التدريبيه، يعني انا مثلا اشتغلت في مكان معين ومش عارفه نظام العمل فيه، فبالتالي بلجأ للدورات التدريبيه اللي ممكن تساعدني على التعرف على نظام العمل فيه. ممكن من خلال نموذج استرشادي، واي نموذج استرشادي انا بتتبع هذا النموذج عشان اعرف طريقه العمل او نظام العمل في الوظيفه دي. رقم الاثنين عندنا التدريب اثناء الخدمه. قلنا التدريب اثناء الخدمه يعني انا استلمت شغل خلاص وبدات بالفعل ان انا اشتغل. طب ايه الهدف منه؟ ما انا خلاص استلمت شغلي. ايه الهدف منه؟ انا بشوف الجسم مثلا انا اتخصصت فيه وازيد بقى بكفاءه اكتر وتدريب ومقدرات اكتر واتخصص فيه يعني هو بس وبكتسب معلومات وخبرات منه برضه. تمام. تزود الموظف بالمعلومات. تمام طبعا. يبقى اول حاجه اول حاجه من الهدف ان انا اتدرب بعد ما استلمت الشغل بتاعي اولا ان انا بكتسب المعارف والمعلومات. اول حاجه انا فصل كبير يبقى اول حاجه ان انا بكتسب معلومات الخاصه بمجال عمل ان انا مجال عمل ان انا مسكته وان حاكم الشغل القسم اللي انا استلمت فيه الشغل اللي انا استلمت فيه. تمام. واعرف ايه المعارف والمعلومات الخاصه بيا بمجال العمل. رقم اثنين بكتسب المهارات. المهارات دي هتؤهلني ان انا بدل ما اشتغل باقصى كفاءه بدل ما اشتغل بشكل عادي اللي هو الطبيعي لا ازود مهارتي في مجال العمل او التخصص ده واشتغل باقصى كفاءه واشتغل بطريقه ايه افضل. رقم ثلاثه ان هي بتساعدني على ان انا اتحمل مسؤوليات اكتر. تمام. يعني انا كل ما بتدرب كل ما بكتسب خبره كل ما خبرتي بتزيد. تمام. كل ما بشتغل بشكل كويس فبالتالي انا لو مثلا اترقيت من منصب لمنصب او من درجه لدرجه عشان انا متدرب وعارف وعندي خبره فبالتالي مش هيفرق معايا ان انا لو اترقيت لدرجه اعلى وبعرف اشتغل وبعرف ايه مسؤولياتي وببقى قادر ان انا اقوم بهذه المسؤوليات. بيبقى عندي برضه التدريب بيساعدني في ان انا يكون عندي القدره ان انا اكون علاقات مع بقيه زمايلي. ان انا زي ما احنا قلنا في البدايه ان انا تدربت فمعناه ان انا عندي خبره والموضوع بالنسبه لي سهل بقدر ان انا اشتغل شغلي بشكل جيد. وبالتالي عندي رغبه ان انا اكون علاقات عندي قدره على التفاعل عندي قدره على المشاركه ما بيني وما بين زمان. بعد كده بيساعدني برضه التدريب في تنميه الخصائص القياديه لدى القاده المدربين. ممكن اعمل ايه؟ او ايه هي المتطلبات او ايه اللي ممكن اتطلبه حاجه زي كده؟ تنميه الخصائص القياديه يعني ان انا اعلم الشخص من خلال التدريب القائد بيقف عارف ايه دوره وعارف ان ايه السلطه بتاعتي بتسمح له بايه وسلطاته ودوره كقائد عارف ان هو هيقدر يقوم بعمل ازاي. طيب بنطلب ايه الموضوع ده؟ رقم واحد تنميه المعارف والمعلومات الخاصه بالقاده الاداريين. بص يا دكتور بس والله يعني بص هتلاقوها على فكره شغاله من كل يعني ايه؟ مش هنقول عناصر لان طالما هم مخرجين فمش هيتعبوا هم. تمام؟ فوارد ان انا اجيب الكورس من الاول اولا ويجيب لي الثاني. او مش مقررين يعني بمعنى ان هو نفس لا هو بس بتشتغل نفس الاتجاه. صح. يبقى اول حاجه ان انا بزود المعارف والمعلومات الخاصه بالقائد الاداري مثلا المعارف الخاصه بهدف المنظمه تنميه الروح المعنويه، تنميه العلاقات، تنميه روح التخلص، تنميه روح الشعور بالمسؤوليه، ضغطه ان انا احقق اهدافي المنظمه. بعد كده عندنا اساليب طبعا في اساليب كتير احنا بنستخدمها عشان نبرد او اثناء التدريب، وطبعا الاسلوب اللي بيحدد نجاح التدريب او فشل التدريب، يعني على حسب الاسلوب اللي انا بستخدمه بيحدد اذا كان التدريب ناجح او فاشل. بس اهم حاجه في البرنامج التدريبي او التدريب، اول حاجه ان هو يكون مناسب مع مستوى التدريب، يكون هو مناسب للاهداف المنظمه والوقت، يكون مناسب لاحتياجات المتدربين، ويكون مناسب مع طاقات وامكانيات المتدربين، ويكون مناسب للتكلفه او الميزانيه المحطوطه فيه، والوقت والمكان برضه. والوقت والمكان. طيب ايه هي الاساليب؟ اول حاجه المحاضره. اول حاجه المحاضره. المحاضره يمكن من اكثر الاساليب اللي انا بستخدمها في التدريب، وبستخدمها عن طريق دورات التدريب. يعني اي تدريب او في الغالب الحاجات اللي احنا بنستخدمها دورات تدريبيه دي بتبقى عباره عن محاضر او مدرب بيقوم بالقاء مجموعه من المعلومات دي لمجموعه من المتدربين في وقت واحد. تمام؟ يعني زي دلوقتي احنا فيها دلوقتي ايه؟ محاضره عباره عن مدرب لمجموعه كبيره من المتدربين، يبقى ايه؟ عدد كبيره جدا. بقى فيها معارف المعلومات للعدد كله او المجموعه كلها في نفس التوقيت. تمام؟ المحور الاساسي في المحاضره ايه او في الدورات التدريبيه ايه؟ يبقى ايه؟ المدرب، لان هو اللي بيقوم بايه؟ المحاضره كلها او الدوره التدريبيه كلها هو اللي بيقوم بكل حاجه. طيب المتدرب بيعمل ايه؟ المتدرب مستمع. مستمع، يعني حاجه الوحيده اللي ممكن يعملها المتدرب في الوقت ده ان هو مثلا يسال سؤال او يناقش جزئيه معينه مش فاهمها مثلا، حد يناقشها معاه، وده برضه بيرجع لمين؟ بيرجع للمدرب. طيب ميزتها ايه وعيوبها ايه؟ اول حاجه ميزتها ان انا بقدر اوصل معلومات معارف كتيره جدا لعدد كبير جدا في نفس الوقت. تمام؟ من خلال المحاضره بحاول ان انا اوصل او بقدر اوصل مجموعه من المعارف والمعلومات لعدد كبير من المتدربين في نفس ايه؟ في نفس التوقيت. يعني انا هبقى جيت محاضره ومحاضره ومحاضره، مش بدي محاضره واحده بس للمجموعه كلها اللي موجوده قدامي. تمام؟ وفي وقت واحد. تمام؟ فدي من ضمن مميزاتها. طيب عيوبها ايه؟ اول حاجه عيوبها ان انا مش عارفه، انا كمدرب مش عارفه هل المتدربين اللي قدامي دول مستوعبين اللي انا قلته ولا مش مستوعبين، زينا احنا كده مش عارفه مش فاهمين ولا مش نايمين. نايمين، احنا نايمين مش فاهمين، مش حكايه مش فاهمين، احنا فاهمين بس نايمين. برضه حاجه ثانيه مهمه، مستوى تركيز المتدربين اللي هو انتوا الحمد لله مش هيقدر ان هو يركز في المحاضره من اولها لحد اخرها، هيجي في النص يفصل. صح، ممكن يفصل المحاضره كلها ما عدا واحده دقيقه، ما عدا دقيقتين ممكن المحاضره كلها يبقى مركز ما عدا، فمش هيقدر ان هو يحافظ على تركيزه وواضح مدة المحاضرة. من ضمن العيوب، من ضمن العيوب كمان ان انا ما بقدرش ادي اهتمام لكل واحد فيكم. تمام؟ يعني ما بقدرش ادي اهتمام فرد لكل واحد فيكم، اهتمامي بيبقى متضمن المجموعة كلها اللي قدامي. من ضمن العيوب برضه ان مفيش تفاعل، مفيش مشاركة. يعني انا مش بشرح جزئية واقول كل واحد يقول وجهة نظره ايه؟ انا اللي بشرح وانت مستمع، فما فيش ايه؟ مفيش مشكله. حد معايا؟ ايوه صح. صوره معايا صح. مشرب حاجه بس تعرف تمسك اول حاجه ان انا بدي فرصه للتفكير دي عيوب ولا مميزات؟ هذا مميزات. عيوب مش غير المحاضرة. بعد كده عندنا الندوة. الندوة دي عبارة عن مدرب يعني بيبقى فيه موضوع بيتناول مجموعة أكثر من مدرب بيتناول هذا الموضوع مع مجموعة من المدربين. يعني بيبقى مدرب واحد وأكثر من مجموعة صغيرة مش كبيرة زي تبقى مجموعة صغيرة وبيبقى فيه فرصة للتفاعل والمشاركة ما بين أفراد المجموعة وما بين المدربين والمدربين. من ضمن مميزاتها ان انا بقدر اخد معلومات كتير ومعارف كتير من خلالها، ولكن مشكلتها ان هي بتعتمد على الجانب النظري فقط، يعني ما بيبقاش ليها جزء ميداني او جزء نظري، فهي بتعتمد على الجانب النظري. بعد كده عندنا الزيارات الميدانيه. طبعا الزيارات الميدانيه طبعا انتوا عارفينها واضرة بيها ان انا بروح المؤسسه او المنظمه اللي انا هشتغل فيها وعلى ارض الواقع بعرف فيها البيانات والمعلومات والمعارف اللي انا عايزاها، يعني اي معلومه او اي حاجه خاصه بالمنظمه عايز اعرفها بسال وانا على ارض الواقع وبستفيد من خلال الرؤيه المباشره ليا للمكان. عيوبها ايه؟ عيوبها ان انا بحتاج وقت طويل وتكلفه كبيره. ما جاي تشحف مع البنك. حد ما يدعى عليك. يا بنتي تلمي خلينا نخلص المحاضرة ونروح. لا يا عم، يعني مثلا فرض ان الشخص اللي قدامه امكانياته ضعيفه او امكانياته عاليه او امكانياته متوسطه، لازم اتعامل معاه او اشرح له الحاجه بالطريقه اللي تناسب امكانياته هو. رقم اثنين ان هو يكون عنده تشبع في مجال التخصص، يعني يكون ايه خبراته كتير، يكون معلوماته كتير، لان انا مش هلاقي حاجه الا لما تكون الحاجه دي موجوده عندي. يعني انا لو الحاجه دي مش موجوده عندي انا مش هقدر اديها للي قدامي، فلازم يكون عندي خبرات ومعلومات كافيه تؤهلني ان انا اقدر اوصل الحاجات دي لمين؟ للمتداول. بالاضافه لذلك ان هو المفروض المدرب يستخدم كذا حاجه، يعني ما يعتمدش على حاجه واحده. يعني في المحاضرة نحن بنتكلم عن حاسة الاستماع، لازم منه. لازم حاسة المشاكل مثلا، لما بيجي تذاكر مثلا، لما تيجي تذاكر بالنظر مختلف عن لما تيجي تذاكر وانت بتحفظ بالصوت، ساعات النظر مختلف عن لما تيجي تذاكر بالحاجة. هو بالصوت أفضل. كل ما تستخدم حواس أكثر كل ما إيه؟ والله أنا بضرب المخ في البيت. بشكل أسهل وأفضل. صح، ممكن اعملها انا بصل لها. هو انا بس بقول لك كلمتين جنب بعض صوتي هي اخلص. يعني مثلا قلب اديكم المحاضره كده نظر يا ماما، لو انا ضربت 10 بشنطه جديد شايفه بالنسبه لكم افضل. طيب لو انا مثلا وانا بشرح فرنسي ده برضه هيبقى لو بنعمل صور فيديوهات قرائن وهكذا الحاجات دي بتتسجل. هما الاثنين كده التركية ده بلا بعد كده الحوافز تحت العمل ده صح. ما هو يا عم انا كمدرب رهيب التركية بتتسجل بقى احيانا بيبقى على بتبقى عصب بلا سيبنا المحاضرة نفكر في القهوة ما دون شر أنا وأنت نجيب نار دوا بيا عصير ما خنت على فكرة تعالوا نبدأ مع بعض يلا والله النهاردة النهاردة شو معان لا تمام خلاص جربنا ايه ما ورقتين خلاص جرب يعني كده عندنا شروط البرنامج خلاص شروط المعوقات بس وشروط البرنامج دي اول حاجه ان اهداف البرنامج التدريبي تتماشى مع اهداف البرنامج تمام يعني انا في الدوره التدريبيه بتاعتي دي التدريب بتاعي ده لازم من خلالها المتدرب يطلع وهو فاهم ايه هي اهدافه طب لو هو قادر يحقق اهدافه ده كده يخلص. رقم اثنين ان محتويات البرنامج التدريبي تتماشى مع احتياجات مين الوظيفه بروجكت ممتازه اطلع من الدوره التدريبيه اشبعت احتياجاتي يعني مثلا انا عندي نقص في الخبره دي اسكت مخليني اتكلم خليني مساحه انا خدت خبره من خلال الدوره التدريبيه عندي ما عنديش معلومه او ما عنديش خلفيه عن الجزئيه دي بصي ايه رايحه الدوره ولا ايه بصي انا بطلع الدوره ولا ايه وبعد كده يعني سوالف النقص او النقص انا مشي هنا عند الفندق انا جاي من الشارع فضيح مجرد انا في الشارع ده ونمشي كتير ما نروحش يعني مشي مع وصفات وقدرات المتدربين يعني انا المدرب بشرح والمتدربين بيبقوا فاهمين انا بقول مستوعبين انا مش مستوعبه صح زيكم كده انا لسه موجود ان انا استفيد من التدريب ده في التطبيق العملي يعني مثلا نطبق عام وانا ضربتكم على مجموعه عايزه تنطبق مجموعه حاجات لازم المفروض ان انا اطبق ده عملي او اخليكم تطبقوا ده عملي عشان تبقوا درجه ايه درجه كام بعد كده وجود نظام متابعه للبرنامج برنامج التدريبي يعني بتابعه واعرف مثلا بعد ما انا خلصت الدوره التدريبيه اعرف اذا كان البرنامج ناجح او فشل، واعرف اذا كان المتدرب استفاد من البرنامج ده ولا لا، واعرف اذا كان المتدرب بدا يطبق الحاجات دي فعلا على ارض الواقع ولا لا، واعرف اذا كان البرنامج التدريبي بتاعي انا عملته في الفتره الزمنيه المحدده دي وحسب التجربه المحدده دي وحسب الزمن او التوقيت المحدد دي ولا لا، الحاجات دي هي عباره يعني انا بقيم متابعه وتقييم بتاعي قمتوا بقول يعني بعمل عمليه متابعه وتقييم عمليه متابعه وتقييم ما تحكي الصوت طيب بعد كده عندنا فتحين مجلس عندنا معوقات اخر حاجه بس اخرس تمام شفنا الشروط. شروط الشروط دي ما تحققتش هيكون معاها موافقه هي نفسها هتبقى موافقه. يعني صف كام ولا حاجه. في معوقات خاصه في التنفيذ لان مفيش امكانيات خالص. ساعدني على التنفيذ. في معوقات خاصه بالتقويم وعايز الجوانب تتضاعف. معوقات خاصه ب بس هو ده الفصل الثاني بتاع الرجاوي. في مشكله كده في الخاص ما لا جميل. كل حاجه جميل. حاجه عندي رساله.